قال الفيلسوف سعد الغزاوي سمير عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك عن أسوأ آفات بني الإنسان في هذا الزمان؟ بنيتي، آفات بني الإنسان منذ خلق الله آدم وإلى آخر الزمان آفات كثيرة وغزيرة مروعة ومتنوعة. وكيف؟ كيف يا فيلسوف؟ يقول بعض الحكماء يا بنيتي: آفة السلطان سوء السيرة، وآفة الأعوان خبث السريرة. يا ستار، هذا عن آفة السلطان وآفة الأعوان، فماذا إذن عن آفة الولاة؟ قيل يا بنيتي: آفة العدل ميل الولاة عن السوية، وآفة الولاة ميلهم إلى ظلم الرعية. لا حول ولا قوة إلا بالله، علمت يا فيلسوف أن آفة الولاة ظلم الرعية، فماذا إذن عن آفة الرعية؟ يقول العلماء والحكماء يا بنيتي: آفة الرعية مخالفة الطاعة ومفارقة الجماعة. فيلسوف. نعم يا بنيتي. هل هناك آفة متلافة تصيب المحبة وتؤدي إلى مفارقة الأحبة للأحبة؟ بنيتي، عن آفة المحبة يقول أحد علماء المحبة: آفة المحبة غدر الأحبة. صح جدا. نعم، آفة المحبة غدر الأحبة. وقانا الله وإياك يا بنيتي شر هذه الآفة المتلافة. اللهم آمين. حسنا، هذا عن آفة المحبة، فماذا إذن عن آفة المودة؟ بنيتي، آفة المودة في هذه الحياة هي حسد الأخ أو الصديق لمن صادقه أو آخاه. تماما يا فيلسوف، ولله ضر من قال فأحسن المقال: لا تحسدن أخاك ورع له على الأيام عهده. نعم، حسد الصديق صديقه وأخاه من سقم المودة. يا رعاك الله يا بنيتي، أحسنت والله وأحسن شعرك. شكرا يا فيلسوف، ولكن قل لي، ماذا يا ترى تراه أسوأ وأدوأ الآفات في هذه الحياة؟ بنيتي، أسوأ وأدوأ آفات هذا الزمان وإلى آخر الزمان هي آفة الحسد وآفة البغضاء. وكيف يا فيلسوف؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. قل لي، آذان مصغية، تفضل. سأل أحدهم ذات يوم الزبير بن العوام رضي الله عنه، فقال له: يا ابن العوام، أي شيء يكون أعون للشيطان على الإنسان في هذا الزمان؟ يا أخي، الإجابة الشافية الكافية أرشدنا إليها ودلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، أما إني لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما خير ما تود أن تختتم به حديث الليلة في أمر الوقاية من الآفات؟ قيل يا بنيتي: من كثرت مخافته من الله جل علاه قلت آفته في هذه الحياة. وقيل أيضا، ولكن بنيتي هذا أمر شرحه يطول، وأنا وأنت آفتك أنك دائما وأبدا مشغول. على طول، ولذلك أضطر آسفة أن أقول إلى الغد إذن يا فيلسوف.